خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. هقول لك على عمل لا يمنعك من دخول الجنة إلا أن تموت. متخيل؟ عمل سهل جدا ويسير جدا، بس عاوزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. أن تقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة، صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، بعد الصلاة تقرأ آية الكرسي، ما يمنعش دخولك الجنة إلا أن تموت. ولما لا؟ وآية الكرسي هي أفضل آية في القرآن كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وأضف إلى ذلك: ولك أن تعلم أخي أن لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. أبشر، أبشر بكل خير. اقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة لم يمنعك من دخول الجنة إلا أن تموت. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.